وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة وكان لها أجره بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا متفق عليه. الحمد لله هذه نعمة كبيرة، هذا شيء واحد صار الأجر فيه لثلاثة. أولا المرأة، والثاني الزوج، والثالث الخادم، خادم يعني كالخادم مثلا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، كلمة المرأة هنا هل المراد بها الزوجة أو ما هو أعم؟ الظاهر أن المراد به ما هو أعم، يعني المرأة القائمة على البيت سواء كانت الزوجة أو الأم، قد يكون مال زوجة له أم وهو الذي يأتي بالمال أو الأخت. المهم ممكن أن نقول إن المرأة هنا ربة البيت سواء كانت الزوجة أو غيرها. وقول من طعام بيتها ترى هذا الإمكان يمنعهما في آخر الحديث وهو قوله ولزوجها، وعلى هذا فيكون مراد بالمرأة بناء على القرينة في آخر الحديث المراد بها الزوج. طيب وقوله مما من طعام بيتها، الإضافة هنا إليها على سبيل التملك أو الاختصاص؟ ظاهر على سبيل الاختصاص، وأن البيت ملك لزوجها وليس لها. وقوله عليه الصلاة والسلام غير مفسدة، هذه حال من المرأة، يعني أنفقت حال كونها غير مفسدة، يعني لا تريد إلا الإصلاح، لا تريد إفساد المال وتدبيره على غير وجه المشروع، بل هي تنفق على فقير على قريب وما أشبه ذلك. المهم أنها غير مفسدة، وهذا شرط أساسي في كل ما يطلب به الأجر. فكل ما يطلب به الأجر إذا كان مقترنا به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه، لأن الله يقول والله لا يحب الفساد، ويقول والله لا يحب المفسدين. طيب وقوله كان لها أجرها بما أنفقت، ألب هنا للسببية أي أجر إنفاقها وإعطائها. والثاني قال ولزوجها أجره بما اكتسب، ألب أيضا هنا للسببية، لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى البيت، وهي هي التي أنفقت وتبرعت، فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب. وهنا الجهة واحدة أو مختلفة؟ لا، هو الطعام واحد لكن الجهة مختلفة، لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق. قال الرسول عليه وللخازن مثل ذلك، إنما الخازن. طيب لا مانع يكون خادما وخازنا، اللي يخزن الطعام ويقوم عليه، يقوم بالحجرة مثلا أو بالفريزر أو بالثلاجة أو ما أشبه ذلك، اللي يقوم على هذا نقول هو خازن، وهو في نفس الوقت خادم. يقول له مثل ذلك أي مثل أجوره، لكن له أجر الخزانة ولا لا؟ لأنه لا اكتسب المال ولا أنفقه، لكنه قائم على حفظه، فله أجر الخزانة أي أجر الحفظ. وهذه كما ترون الأجور مختلفة الأسباب، المرأة بماذا؟ والزوج والخازن بخزانته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، وهذا من نعمة الله عز وجل. لا يقال للخازن أنت أجرك ينقص لأن المال من غيرك، ولا يقال للمرأة أيضا أجرك ينقص لأن المال من غيرك. طيب، فإن كان الزوج قد أمر بذلك، كان الزوج قد أمر بذلك فله أجر الأمر أيضا ما أجر الاكتساب، لأن الأجور إنما تصدر من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي الإنسان أجره بقدر عمله مع الفضل، والحسنات معروفة، لكن ما يعطي أحدا حسنات غيره، وإنما يعطي كل إنسان حسناته ويأجره بقدرها. هذا الحديث كما ترون فيه ثلاثة أجروا كلهم بقدر أعمالهم، وهذا هو حقيقة العدل. فيستفاد منه عدة أمور: أولا جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مفسدة. الثاني أن لها أجرا بذلك. الثالث ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بذلك، وإن لم يأذن زوجها بذلك، ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا فيما يقتضيه العرف، أي فيما جرت به العادة، لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عرفا، والقاعدة الشرعية أن ما أذن فيه عرفا فهو كالذي أذن فيه نطقا. نعم. طيب، فإن تصدقت بأكثر مما جرت به العادة، نعم، مثل أخذت الزلال فذكرت بهن والبرقان أباريق الشاهي صدقت به، وأكياس الرز تصدقت بها، وأكياس السكر والشاهي، وجاء الزوج ما وجد بيت شيئا، هذا يصح ولا لا؟ أو نقول داخل في قوله غير مفسدة، لأن هذا في الحقيقة وإن كان ما هو إفساد، لأن هذه الأشياء وجهت توجيها سليم، أعطت الفقراء والأقارب وما أشبه ذلك، لكن في الواقع هي من حيث البيت مفسدة ما فيها شك. رجل جاء يتغدى ووجد كل البيت خالي ما في شيء، قال لماذا؟ قال والله تصدقت به. نعم، هذا ما هو صحيح. إذا نقول لابد أن يكون مما أذن فيه عرفا. طيب، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بخيلا لا يرضى بأن تبدل شيئا أو غير بخيل. نعم، وهذا ظاهر الحديث. طيب، ولكن هل هو مراد؟ الظاهر أنه غير مراد، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه، كما قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من الرضا. فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن تتصدق ولا بتمرة فلا تتصدق. وهنا مسألة تشكل على بعض النساء: يأتي الزوج أحيانا بحاجة للبيت كثيرة، لكنها تفسد إذا تأخر أكلها، فتقول الآن أنا بين أمرين: إما أن أتصدق بها أي بالزائد، وإما أن يبقى ويفسد. وزوجي يقول لا تتصدقي بشيء، فماذا تقولون؟ طيب، اختلفتم على قولنا الآن. زوجها يقول لا تتصدق، قالت يفسد المال، هو مثلا يفرض أن يجيب شحنة بسيطة، شحنة جح، نعم، وهم نفر قليل في البيت، إذا أبطأت معهم أن تفسد، فهي تقول أنا بتصدق أحسن من كونه يفسد ويروح نتجوز السوق، وهو يقول أبدا ما أفسد، إذا حلال يفسد يقول لا، هل يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز أبدا، ما يجوز ما يجوز، يعني ما طاب نفسه، ما طابت نفسه، إيه ولو كان بس إيه ما له ولاية عليه، إيه ما له ولاية. لكن ما تقولون يعني، وهذه سئلت عنها أنا قريبا، ما تقولون فيما لو باعت من تصدقت منه وعرفت ما تصدقت به، فإذا نفد السليم اشترت من مالك مقابل ما تصدقت، ها؟ هذا يجوز ولا لا؟ ها؟ هذا يجوز، أنا أفتيتها بهذا. قلت إذا كان لتضمين له مثل ما أدخل البيت فهذا لا بأس، قلت نعم أضمن ولا يفسد علينا، علينا وعليه. هذا إذن هذا طيب، يعني إذا كانت المرأة هذه تقول أنا أبخر الزائد الذي يفسد لو بقي وأعرفه وأشتري له إذا نفد السليم بمقدار ما أنفق، فهذا لا شك أنه إصلاح. والله عز وجل يقول اليتامى، يقول سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه امرأة مصلحة ولا شك أن عملها هذا الأخير طيب، أما عمل زوجها الأول فهذا ليس بصواب، وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع أن فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول. وما هو التصرف الفضولي؟ طلال بغير إذن، هذا تصرف الفضول. فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ، والصحيح أنه ينفذ بماذا؟ بالإجازة، إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة، فهذا قد يقال إنه لا ينفذ لاشتراط النية، وقد يقال أيضا إنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد أقامه مقامه. طيب أنا ما أمره بعد التصرف، يعني هو ساكت، هي مثل قول بايدن، مثل قول بايدن، لكن إذا أمرها أن لا تصدق وهو بغير أمنه، يعني مع مخالفته، فعندنا قد يأمرها بالصدقة وقد ينهاها وقد يفعل، يعني أمرها بالصدقة. طيب يعني لو عرفت لا لا لا، هذا نهى، هذا نهى، حديث ما يدل عليه، وبغير أمره يعني ما أمرها أن تصدق، لا له الفقير، لأن الرقى قد ينتفع به يأجرهم، ولهذا خارجهم رضي الله عنه، كان يخارجهم وجبوا لي درهم باليوم والباقي عملكم لكم، فكانوا يأتون له بألف درهم يوميا. نعم نعم. لأن الخادم صلى الله عليه يجيب الطعام ويهيئ ويقرب وربما هو يصرف أيضا. الدليل على هذا لأن الأصل الأمر به مو متعبد لله، مثل لو قال لشخص البس ثوبك ذلك مثلا ثوب جديد، يعني البس ثوب جديد وداع، ما أشبه ذلك، يعني شيء مو عبادة، أو افتح الباب لفلان سألاً. إذا أمر عام فإذا كان عبادة فهو إما الوجوب أو الاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة، وإذا كان في غير عبادة فهو دال على الجواز. ثم الجائز كما تعرف كل مباح إذا اقترن به شيء يقتضي الاستحباب فهو مستحب، لأن المباح يكون مباحا من حيث هو هو، فإذا اقترن به شيء قد يكون محرما إذا كان وسيلة إلى محرم، قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب. نعم. لأنه لا زوج له، لا زوج له ولا ولد له، لأن هذه قضية عيب. ها؟ أقول لعله لا زوجة الأول ولا زوجة، لأن هذا قضية عين ما هي لفظ عام. والرجل هذا كان عليه دم. هنا ها ايه لانه يعني قصد ان هذا من اصل انواع الصدق، يعني من جهه الموت. يعني مثلا تصدق على انسان يشتري ثوب مثلا، وانسان عطشان، هذا اصل.